إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الصوم من كتاب الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في صوم التطوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وآكده العاشر، يعني آكد صوم شهر الله المحرم هو العاشر، اليوم العاشر، ثم التاسع، ثم التاسع. أما العاشر فكونه آكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو آكد بقية الأيام من الشهر. ثم قال المصنف: ثم التاسع، يعني الآكد يعني بعد العاشر هو التاسع. يقال المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد، الإمام أحمد، نعم. فيصوم العاشر ويصوم التاسع، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم لوحده، وإن قال بعض العلماء إنه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود، وهذا الحديث فيه ضعف كما ذكر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنه لا يكره، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود، والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء، لأن السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، كما ثبت في الحديث الصحيح. يقول المصنف وقال أي الإمام أحمد: اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومها، أي التاسع والعاشر، وليس هذا من صوم الشك المنهي عنه في شيء، فإن صوم الشك المنهي عنه في أول رمضان، ومتى شك في أول الشهر فليعتبر القمر ليلة 12، فإن غاب مع الفجر فذاك، أو تقدم عليه بنحو 10 درج فهو ليلة 11. إذن الأفضل صوم 3 أيام، صوم 3 أيام التي هي التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم يليه في الفضيلة صوم 2، ويكون الأفضل هو التاسع والعاشر، ثم يأتي بعد ذلك الإجزاء لو صام الشهر العاشر، لو صام اليوم العاشر وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسع ذي الحجة، أي يسن صوم 9 ذي الحجة من، وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم 9 وهو يوم عرفة. ودليل استحبابها هو ما ذكره المصنف، حيث قال: وصوم 9 ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصوم من العمل الصالح، فيدخل في عموم قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فيسن صوم 9 ذي الحجة، وهو قول جمهور أهل العلم، وقال في الإنصاف بلا نزاع، واتفقوا على فضلهن، اتفقوا على فضلهن. قال فلم ي... وهذه الأهل، والمراد بالعشر ها هنا الأيام 9 من أول ذي الحجة، وللنساء وغيره كان يصوم 9 ذي الحجة، 9 ذي الحجة. وآكده يقول يوم عرفة، أي آكد 9 ذي الحجة وصيام يوم عرفة لغير حاج بها، أي فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ولفطره صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس. وفي خبر ابن عمر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم. وليتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم، في ذلك اليوم. قال وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين، يعني كان آكد أيام العشر لأنه يكفر سنتين. يقول المصنف وهو كفارة سنتين، اللي حديث الصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي قبل وقوع المكفر. أي قبل وقوع المكفر. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويوم عرفات قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال المصنف ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن. هكذا قال المصنف لحديث يروى فيه صوم يوم التروية كفارة سنة، رواه روي عن ابن عباس مرفوعا. وسمي يوم التروية لكون الحاج يتروون الماء من مكة يعني فيه. يقول وأفضله، أفضله يعني أفضل صوم التطوع. يقول المصنف أفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، أي أفضل الصيام صوم يوم بين يومين، صوم يوم بين يومين، والزيادة عليه مفضولة. يقول لأمره عليه السلام عبد، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه، لما قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقال عبد الله بن عمرو إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين، وقال لا صام ولا ولا لا صام ولا أفطر، ونهى من يسرد الصوم، وقال لا صوم فوق صوم داود. وكل ذلك رفقا بأمته وشفقة عليهم منه صلى الله عليه وسلم، وإرشادا لهم إلى مصالحهم، محثا لهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهي لهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. وقال تعالى في أهل الرهبانية: فما رعوها حق رعايتها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: أنك تقل الصيام، قال: إني أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة، والقرآن أحب إلي من الصيام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا. الحديث. ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين وأيام التشريق، وإن أفطرها جاز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم فطر وفطر لأمره عليه السلام عبد الله بن عمر، وقال هو أفضل الصيام. وقد يقال: إذا كان أفضل فلماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام، من الدعوة إلى الله والأعمال الأخرى الوظيفية التي تستدعي أن يفعلها. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومع ذلك لم يباشره، لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة لا يتمكن منها، يعني من القيام بهذا الأمر الذي رغب فيه. ولذا قال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه لما ذكر سبب كون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى بعض الأعمال مع أنه لم يفعلها، وأن السبب في ذلك أنه كان مشغولا بما هو أهم منها من تعليم الناس والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك، قال رحمه الله: المهم أن لا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ندب إلى فعل شيء وبين أفضل أنه أفضل ولم يفعله هو قصور منه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن اشتغاله بما هو أولى وأهم، بما هو أولى وأهم. ولهذا لما سئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال: ليت أن نقوى على ذلك، يعني أنه ما يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا يقوم بها غيره صلى الله عليه وسلم. قال المصنف يعني أن صوم يوم وإفطار يوم، قال: وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. أي شرط فضيلة الصوم يوم وفطر يوم أن لا يضعف الإنسان الصائم عما هو أفضل منه واجبا كان أو سنة، فإن تقديم المفضول على الفاضل لا يحسن إلا في أشياء معدودة وفي بعض الأوقات أو الحالات، فإن كان يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه فترك ذلك أفضل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وقال: الصواب قول من جعل تركا للأولى أو كرهه، ولهذا أشار الشارع إلى ذلك، فإن من حق النفس اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل، ويحرم إذا دخل فيه يوم العيد وأيام التشريق. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه معنى مهما في هذا الباب، وهو حيث قال مثلا لما ذكر اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النوافل بأمور أعظم منها، قال: وعلى هذا إذا جاءنا طالب علم وقال: إنني إذا صمت قصرت عن طلب العلم وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا لم أصم نشطت على العلم، فهل الأفضل لي في أن أصوم يوما وأفطر يوما لأنه أفضل الصيام، أو أن أقوم بطلب العلم؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نقول الأفضل أن تقوم بطلب العلم. يقول: وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل لا قيام على عائلة ولا طالب علم وقال: ما الأفضل لي أن أصوم يوما وأفطر يوما أو لا أصوم؟ نقول أفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما. فالمهم يقول أن التفاضل في العبادات وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل بعضها على بعض أمر ينبغي التفطن له، لأن بعض الناس قد يلازم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع. وقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ولم يصلها إلا بعد العصر. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعادل بين نوافل العبادات، وإذا ترك شيئا منها، إذا ترك شيئا لما هو أهم منه فلا يقال أنه ترك، بل فعل ما هو خير منه، فلا يعد ذلك قصورا. ودليل ذلك يقول أن عبد الله بن عمرو، أن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: لا أصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم. فقال له النبي: صم كذا صم كذا. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. حتى قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما، فذلك أفضل الصيام، وهو صيام داود. وقال له في القيام: نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل، فذلك أفضل القيام، وهو قيام داود. لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية والبدن بعض القوة، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك القيام إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام سدسه، فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنومه السدس، فيقوم في أول النهار نشيطا. ولكن هذا أي صوم يوم وفطر يوم مشروط كما ذكر المصنف وقرأناه قبل قليل، مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه. فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له: لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب، فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، أي انقطع عن البيع والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهله، فإننا نقول له: لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وكذلك لو أدى هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهيا عنه. وقد التزم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى اجتهد رضي الله عنه فصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم. ويقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: وناخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي أن لا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا أمته: أكلفوا من العمل ما تطيقون، أي لا تكلفوا أنفسكم. وقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والمنبت هو الذي يسير ليلا ونهارا. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، لا يقول: الآن أنا نشيط سأحفظ القرآن والسنة وكذا وكذا، فهذا لا يمكن. فأعطي نفسك حقها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله أدومه. وإن قل لا يقول: أنا الآن نشيط سأحفظ القرآن والسنة وزاد المستقنع والفية بن مالك كلها في أيام قليلة، فهذا لا يمكن. فأعطي نفسك حقها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك، ثم بعد هذا يكسل فيكسل. فالذي ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل كما ينظر للحاضر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دليل على أن صوم يوم الجمعة أو السبت إذا صادف يوما غير مقصود به التخصيص فلا بأس به، لأنه إذا صام يوما وأفطر يوما فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة والسبت. انتهى كلام الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه، وكلام نفيس ونافع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، لشعار الجاهلية يعني بتعظيمه، يعني بتعظيمه. ولأحمد رضي رحمه الله عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين، يعني الذين يصومون رجب، حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وله عن ابن عمر أنه إذا رأى الناس وما يعدونها لرجب كرهه، وقال: صوموا منه وأفطروا. وثبت عنه أنه كان يضرب فيه ويقول: كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وقال شيخ الإسلام: وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال: من صام يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر، وحمل عليه قول عمر رضي الله عنه. لذلك قال المصنف: ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة، أفطر من رجب بعضه أو صام شهرا آخر معه، يعني لو ضم لم يفرد رجب لو صام معه غيره فلا يكره، لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب. فلو صام شعبانا ورجبا فلا بأس، ولو صام جماد الآخرة ورجبا فلا بأس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه، ولا يكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب. ولم يرد في السنة، لم يرد في السنة في تعظيمه شيء، ولهذا قالوا كل ما يروى في فضل صومه يعني صوم رجب أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة في هذا سماها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. يقول المصنف: ويكره إفراد وكره إفراد يوم الجمعة، يعني إفراد صومه، لقوله يقول عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. وأيضا يستدل على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، ولا ليلتها بقيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وجاء جابر مرفوعا نهى أن يفرد بصوم، ودخل صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، رواهم البخاري. قال النووي وغيره: الحكمة أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها، ولأنه عيد الأسبوع، ولأنه عيد الأسبوع. قال: وكره إفراد يوم السبت يعني بالصوم ما لم يوافق عادة. قال: وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال النووي صححه الأئمة، ولأن اليهود تعظمه وتخصه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، فيصير صومه تشبها بهم، وتخصيصه أيضا بالإمساك عن الاشتغال والكسب من عادتهم، فيشبه تعظيمهم ولو بالفطر. ومن ثم كره إفراد الأحد إلا لسبب، لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما بالصوم. يقول وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا بما افترض عليكم، ويحمل الحديث إن صح النهي عن إفراده، إن صح يعني المقصود الإفراد، النهي هو عن الإفراد لا عن صومه إذا كان معه غيره، أما جمعه مع الجمعة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرة كما تقدم معنا في الحديث أتصومين غدا وهو يوم السبت، فدل هذا أن صومه مع الجمعة لا بأس به. وقال الشيخ بن تيمية حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ، واختار هو وغيره أنه لا يكره الصوم يوم السبت منفردا، وأن قول أكثر العلماء، وحملوا الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ. وقال الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم السبت أن الحديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم، وإسناده جيد وصححه جماعة، فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا الخبر وخبر جويرية الذي ذكرناه قبل قليل. وسبب تعظيم اليهود يوم السبت لما كان تمام الخلق فيه ظنت أن ذلك يوجب فضيلة، وعظمت النصارى يوم الأحد لما كان بدء الخلق فيه بحكم عقولهم، وهدى الله هذه الأمة المحمدية فعظمت ما عظمه الله وهو يوم الجمعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، فيكون كراهة صوم يوم النيروز والمهرجان لئلا يوافق الكفار في تعظيمها، لأن العادة لها أثر في ذلك، والمهرجان معرب مهركان، ونيروز اليوم الجديد تحل فيه الشمس برج الحمل، والمهرجان أول حلولها الميزان وهو أول السنة القبطية وهو وقت الاعتدال الخريفي، والنيروز وقت الاعتدال الربيعي أول يوم تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الحمل، وقيل الرابع منه وقيل التاسع عشر منه، وهما عيدان للكفار، فيكره صومهما لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما. وقال عبد الله بن عمر من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. المصنف قال كره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، هل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ الجواب في هذا خلاف، والأولى أنه محرم، بل هو الصحيح أن صومه محرم إذا قصد به التشبه بهم، إذا قصد التشبه بهم، لكن إن كان يعني لم يوافق عادتهم أو صامه عن نذر فإنه ليس فيه بأس، ليس فيه بأس إذا لم يقصد التشبه بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويوم الشك، يوم الشك يعني يكره، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. ويوم الشك في المذهب هو ليلة 30 من شعبان إذا كان في السماء، إذا كان في السماء، إذا لم يكن في السماء غيم يمنع رؤية الهلال، أما إذا كان فيه غيم فلا يعتبر يوم شك كما هو المذهب. إذن يوم الشك في المذهب هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا، وأما ليلة 30 من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع من رؤية الهلال فإنه هنا لا يكون يوم شك، والأول أرجح وهو الذي عليه الجمهور، الذي عليه الجمهور الشك أن يكره صوم يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر، هذا هو المذهب. وقيل هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا، والأول أرجح لأنه إذا كانت السماء صحوا وتراء الناس الهلال ولم يروا لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل، والشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال، ولكن لما كان يعني أهل المذهب عندنا هنا في المذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أنه إذا كان ليلة 30 وحال ما يمنع رؤيته من غيم أو قتر يجب صومه، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا، والأرجح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، أما إذا كان السماء صحوا فلا شك. وهل صومه مكروه أو محرم؟ هذا فيه خلاف، قيل محرم وقيل مكروه، والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. قال المصنف: ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا، يعني رواه البخاري تعليقا. والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما كان سقوطه من أول السند سواء كان واحدا أو أكثر، والمراد: من صام اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان كما تقدم. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، يعني يكره في قول أكثر أهل العلم لحديث ابن عمر: واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال: وإنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. ولم يحرم لأن النهي وقع رفقا ورحمة، وقيل يحرم، حكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، ولا يبطل الصوم، قال المجد بلا خلاف. قال المصنف: ويكره الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السهر، لا يكره يعني أن يواصل إلى السحر ثم يتسحر، لحديث أبي سعيد مرفوعا: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وتركه أولى، أي ترك الوصال إلى السحر أولى للنهي عنه وللمحافظة على الإتيان بالسنة وهو تعجيل الفطر. قال المصنف: وتركه أولى ويحرم صوم، قال المصنف: ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. نعم، قال يعني يحرم إجماعا، وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع، منهم ابن المنذر والنووي. قال يومي، قال يحرم صوم يومي العيد وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر والأضحى، متفق عليه. ولو فرض، ولو فرض، ولو في فرض، ولو في فرض، يقول ولو كان في فرض، لو كان في فرض فإنه يحرم صوم يومي العيدين. ولو كان على الإنسان صوم فرض فإنه يحرم عليه في هذين اليومين. قال: ويحرم صوم أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. يعني أيام التشريق ما تصام إلا لمن لا يجد الهدي المتمتع، الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق إن لم يصمها قبل، إن لم يصمها قبل. يقول المصنف: إلا عن صوم متعة وقران فيصح. صوم أيام التشريق لمن أدم الهدي، أي لم يجد هديا ولم يصم قبل أيام التشريق، ويرخص ويصمنا بالبناء المفعول، أي لم يرخص صلى الله عليه وسلم فيصوم الثلاثة فيها إذا لم يصمها قبل رخصات، قبل رخصة لمن كان متمتعا أو قارنا أو محصرا، لإطلاق الحديث وعموم الآية، وعموم الآية. وعن أحمد: لا يجوز، لخبر هي أيام أكل وشرب، وهذا الحديث يدل على الجواز، فإن حمل المطلق على المقيد فإن حمل المطلق على المقيد واجب، وكذا بناء العام على الخاص. وأخرج الدارقطني والطحاوي بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق وإن كان فيه مقال، فأصل متفق على صحته، والقول به أقوى، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي إذا لم يصومها قبل. يقول المصنف: ومن دخل، من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حارما قطعه كالمضيق، وهذا بلا خلاف، وذلك كقضاء رمضان ومكتوبة في أول وقتها، ونذر مطلق وكفارة أو فرض كفاية كصلاة جنازة. فإذا شرع في النفل في الفرض الموسع فإنه يجب عليه أن يتمه، ويحرم عليه قطعه بلا عذر. والواجبات ثلاثة أقسام: موسعة ومضيقة من أصل المشروعية، ومضيقة تضييقا طارئا، مثال التضييق الطارئ لو لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر فيكون الوقت مضيقا، فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها، كذلك قضاء رمضان موسع، فإذا لم يبقى بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار مضيقا. ولذا قال المصنف: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، أي من شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. مثال ذلك لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع إلى العصر، لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يلزمه، يشبه النذر فيلزمه أن يتم. ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى، فلو دخل في الصلاة ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى، إلا من عذر، يعني يستثنى ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة له أن يقطع الصلاة. ولذلك قال المصنف: ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروج من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، فحرم قطعه بلا عذر، وذلك ما لم يشرع فحرم قطعه بعذر، ولو خالف وخرج فلا شيء عليه. ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنا للحاجة، وذلك ما لم يشرع فيه، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، بل يستحب إتمامه خروجا من خلاف من أوجبه، والإمام قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا يلزم في الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع فيها، ولا يقضي من أفطر لعذر لا صنع له فيه إجماعا. فلا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر، لما روى أبو داود عن عائشة قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أهدي لنا هدية، واشتهيناها فأفطرنا، فقال: لا عليكما، أي لا بأس عليكما أو لا حرج. ويسن إتمام التطوع خروجا من الخلاف. قال المصنف: وكره خروجه منه بلا عذر، ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإن لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا، بل يسن لهذا الخبر. وقصة مهاني وخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. يقول المصنف: إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما. نعم، الحج والعمرة يجب إتمامهما، يقول المصنف، لانعقاد الإحرام لازما، لظاهر آية الإحصار، ولأن نفله كفرضه في الكفارة إجماعا ولعدم الخروج منها بالمحظورات. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما ولو كان نفلا، ولا يخرج منها لا بالرفض ولا بالفسخ ولا بالإفساد، بل يجب أن يتمها ولو فاسدة ثم يقضيها بعد. ولذلك قال المصنف فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء، أي إن أفسد الحج أو العمرة أو أفسد الحج أو العمرة لزمه القضاء بغير خلاف بين أهل العلم عند الظاهرية، وخلافهم هنا شاذ. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل في درس قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.